بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. الإسلام أيها الإخوة، كما صار معلوما لكم، عقيدة وشريعة وأخلاق. ومهما صحت عقيدتك وسلمت شريعتك، لكن لم تحسن أخلاقك فأنت في نقص كبير. ولعل رجلا يدخل النار بسوء خلق، ولعل رجلا يدخل الجنة بحسن خلق مع استقامة العقيدة والشريعة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن امرأة ذكروا من صلاتها وصيامها وصدقاتها، كثيرة الصلاة، كثيرة الصوم، كثيرة الصدقات، غير أنها تؤذي جيرانها، أخلاقها سيئة مع الجيران. قال: هي في النار. وذكروا امرأة ولم يذكروا من كثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، يعني هي على الفرائض في الصلاة والصوم والصدقات والشيء القليل من النوافل، غير أنها تحسن إلى جيرانها. قال: هي في الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فمرت جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مرت جنازة ثانية فأثنوا عليه شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قالوا: يا رسول الله، ما وجبت؟ قال: أما الأول أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. ولا ريب أن الناس يثنون خيرا أو شرا على المرء من أخلاقه، من تعاملاته، من حسن طويته، من سلامة واستقامة سلوكه، من ملفظه، من ملحظه، من أعماله. وإن الأدب ليرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك، وإن قلة الأدب لتهوي بالرجل العلي إلى المكان الدني. ربما رأيت رجلا أعجبك منظره، فلما اطلعت على أخلاقه سقط من عينك. وربما رأيت رجلا ازدريته، فلما اطلعت على آدابه رقى في عينك. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما دمنا أحياء تعالوا يحسن أحدنا من خلقه، وتعالوا يكمل أحدنا في آدابه، وتعالوا يزيد أحدنا من صفاته أو من أخلاقه الحسنة. هذه الدروس ليست فيها مواضيع جديدة، لكن فيها تذكير بأشياء تعرفونها لأجل أن تزيد في أخلاقك. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. واليوم يا جماعة، العالم كله بات يدرس الأخلاق في أعلى الجامعات. الآن في كلية الطب مادة تدرس في الجامعة للأطباء اسمها أخلاقيات الطب، لأنه طبيب بلا أخلاق ما له قيمة، بالعكس شرير وإنسان سيء جدا. طبعا طبيب بدون أخلاق ربما في داخل غرفة العمليات الجراحية يؤذي المريض بدل أن ينفعه، ثم يخرج ويقول للناس لقد فعلت ما أستطيع، ويأخذ منهم مالا، والرجل قد أساء بدل أن ينفع. طبيب بدون أخلاق ربما يؤذي مريضة، ما في أخلاق. طبيب بدون أخلاق لا يخاف من الله عز وجل، شرير أكثر من أصحاب السوء والشر. فصار الآن في كليات الطب مادة تدرس في العالم كله، وعندنا في بلادنا أخلاقيات الطب. نفس الشيء في المعلوماتية، صار في أخلاقيات المعلوماتية. كيف تتعامل مع الإنترنت؟ في أخلاق. بدون أخلاق بدل ما تستفيد وتفيد من هذا الإنترنت تؤذي نفسك وتؤذي غيرك. الآن كل الإخوة يعرفون ويسمعون وعاينوا، هناك أناس يجلسون أنشأوا شركات، هذه الشركات تنتج فيروسات لأجهزة الكمبيوتر. من الذي يصنع الفيروسات؟ يعني إنسان عامي لا يفهم شيئا؟ ذكي جدا وخبير جدا ومتقن للبرمجيات جدا، لكن بدل ما يستخدم هذا العلم فيما ينفع الناس يستخدمه فيما يؤذي الناس. هيك بس يجلس يخترع فيروس حتى يسيء لأجهزة الحاسب عند الناس. فرجل مهندس برمجيات بدون أخلاق هذا سيء جدا، بدل أن ينفع يضر، بدل أن يحسن يسيء. لذلك صاروا يدرسوا مادة أخلاقيات المعلوماتية. الآن في الاقتصاد صار في شعارات يقولون الأخلاق قبل الاقتصاد، ما عاد بدنا مصاري، قبل المال بدنا أخلاق. لأنه إذا واحد معه مال كثير بس بدون أخلاق، أعوذ بالله، بدل أن يحسن يسيء، بدل أن ينفع يضر، بدل أن يسعد نفسه ويسعد من حوله بالمال والاقتصاد، يتسبب بالضرر والإضرار لنفسه ولمن حوله. في قوانين الآن ناظمة في عالم الغرب هذا أيها الإخوة، يقولون أخلاق جيدة اقتصاد جيد، إذا الأخلاق منيحة معناتها الاقتصاد منيح، والعكس معناتها أخلاق سيئة اقتصاد سيء. والأبحاث تقول بأن الأزمة الاقتصادية الآن التي تعصف بالعالم الغربي إنما هي أزمة أخلاقية. حتى بعض الدارسين ذكر تقريرا وبحثا، هل هي أزمة اقتصادية أم أزمة أخلاقية؟ طلع بنتيجة إنه أزمة أخلاقية مو أزمة اقتصادية. لذلك أيها الإخوة، العالم كله بات يعلم اليوم قيمة الأخلاق. مهندس بدون أخلاق من فترة ليست ببعيدة، مدرسة أطفال، مدرسة ابتدائية، سقطت بعض جدرانها على الطلاب. اكتشفوا بأنه المهندسون الذين أنشأوا هذه المدرسة، هذا البناء، تلاعبوا بالمواصفات الإنشائية بالكتل الحديد التي ينبغي أن توضع. مجرم هذا، قاتل. وهكذا سائر أمور الحياة، زوج ما في أخلاق وإن كان جميلا ووسيما وبهية طلعة وغنيا، بس إذا ما في أخلاق يذيق ابنتك المر. والله مرة دعيت يا أيها الإخوة إلى الحديث مع زوج يسيء لزوجته، لا هو يطلقها ولا هو يعاشرها معاشرة بالمعروف. قال لي أبوها أرجوك حدثه، أنه يا أخي إما عش معها بالمعروف وإذا لا تريدها طلقها. والكلام منطق والكلام دين. الله عز وجل قال إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. يا أخي سرحها بإحسان إذا أنت مزعج منها، وإذا كنت تأمل أن تكون جيدة أمسكها بمعروف، بس هذا لا يعيش معها بمعروف ولا يطلقها بإحسان. اجتمعت مع هذا الرجل، والله لا أنساها الكلمة، قديمة صار لها أظن 10 سنوات، تكلم بكلمة تزلزل كيان الإنسان. قلت له يا أخي لما تؤذي البنت؟ هذه زوجتك، أم الأولاد، يعني أمسكها بمعروف أو سرحها بإحسان. قال لي كلمة مؤذية جدا، قال أريد أن أجعل أباها يركع أمامي. الله أكبر، زوج بدون أخلاق من أسوأ ما يخطر لك على البال. لكن الحق عليها وعلى أبيها عندما اختاروا مثل هذا الرجل، لعلهم نظروا في ماله، نظروا في وسامته، نظروا في جماله، نظروا في ما يملك من عقارات، بس لم يهتموا بأن أخلاقه حسنة أو أن أخلاقه سيئة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. العلماء قالوا طيب الأخلاق من الدين، لماذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا قال من جاءكم من ترضون دينه وخلقه؟ طيب الأخلاق من الدين، خلاص من إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ليش دينه وأخلاقه؟ قالوا للتأكيد على أهمية الخلق الحسن في الزواج، فذكره أولا عاما في قوله دينه، ثم ذكره خاصا في قوله خلقه. وأحيانا المرأة سيئة الخلق كمان تذيقك المر. يعني هلأ امرأة جميلة جدا بس فاحشة اللسان، شو استفدنا؟ امرأة ملكة جمال، ملكة جمال بس لا ترد يد لامس، شو استفدت؟ والله تقتلك بأرضك. إذن امرأة بدون خلق سيئة جدا، رجل بدون خلق سيئ جدا، تاجر بدون خلق سيئ جدا، اقتصادي بدون خلق سيئ جدا، مهندس بدون خلق سيئ جدا، طبيب بدون خلق سيئ جدا، وهكذا سائر مفردات الحياة. لذلك أيها الإخوة، ما دمنا أحياء تعالوا نرقى بأخلاقنا. الحقيقة هناك ألم يعتصر قلب المرء عندما يجتمع بأناس يحسنون صلاتهم ويحسنون صومهم ويحسنون صدقاتهم لكن أخلاقهم سيئة، لسانه فاحش بذيء، شوف النكات التي يقولها كلها فاحشة، أغلبها من تحت الزنار. كيف تتكلم هذا الكلام؟ يقول لك أخي عم نمزح، رجال على بعضنا البعض، أو هي امرأة مع النساء تمزح. شوف الأغنية التي وضعها على جواله، شوف الرن التي يستخدمها لجهاز الهاتف الذي يعمل به، أغنية ساقطة جدا، المغنية ساقطة جدا، المغني ساقط جدا. كيف تضع هيك؟ يقول لك أخي يعني عم بنطرب. شوف الرسائل، افتح جهازه الهاتف، شوف الرسائل التي يرسلها أو التي يستقبلها، يستحي منها كل شريف. كيف هيك تفعل؟ يقول لك اجتني الرسالة وحولتها. طيب إذا كانت فاحشة ساقطة، معقول أنت أن تحولها يا أخي؟ أتلفها أرضا، أوقفها عندك. أحيانا تجد إنسانا يحسن الصلاة ويحسن الصوم لكن عينه غير منضبطة بالأخلاق الإسلامية، ينظر إلى المحرمات، بنت تنظر إلى المحرمات، تعده فلا يفي، تحدثه فلا يصدق، تأتمنه فلا يأتمن، فلا يكون أمينا يكون خائنا، وهكذا أيها الإخوة. لذلك نحن معنيون بهذه الدروس بتكرار الحديث عن الأخلاق حتى الحقيقة أحدنا يراجع نفسه من أجل أن يتمسك بكل خلق حسن لديه ويزيد هذا الخلق، ويتخلى يجتهد في أن يتخلى عن الأخلاق السيئة التي علقت به، حتى لا يلقى الله بخلق سيء، وحتى يكون يوم القيامة قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نحن أيها الإخوة الجالسون هنا غدا إذا قامت القيامة وأدخلنا الجنة إن شاء الله تعالى، أقرب واحد فينا سيكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت أخلاقه عالية أكثر، وصاحب الخلق السيء سيكون بعيدا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى لو جيء به ووضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرب منه، وهذا يحدث في الدنيا. الآن في الدنيا أستاذ المدرسة في الصف يكون هناك طلاب مجتهدون يجلسون في المقاعد الأولى في الغالب، وطلاب كسالى أصحاب يعني أخلاق سيئة يجلسون في آخر الصف. إذا أراد الأستاذ أن يكرم الطالب هذا الكسول صاحب المشاكل وجاء به وأجلسه في المقعد الأول، تجده بعد 5 دقائق 10 دقائق ينسل ليرجع لآخر مقعد، بيقول لك يا أخي ما بقدر أعود أنا قدام، بحس حالي حبختنق، بدي أقعد بالخلف مشان يشاغب ومشان يثرثر. هكذا سيجري يوم القيامة. لو جيء بسيء الخلق وأجلس أمام سيدنا محمد ستجده بعد دقائق سينسل مبتعدا عنه. مرة كنا في دعوة غداء أو عشاء، دعوة طعام، وكان صاحب الدعوة قد أعد مائدة طويلة والحاضرون كثر قريب شيء 30 رجلا، فالمائدة طويلة ممتدة. جلس الشيخ وجلس الإخوة، واحد من هؤلاء الإخوة الذين يحضرون يعني هو صاحب نكات وصاحب ضحكات، بس أحيانا نكات وضحكات يعني غير مؤدبة وبعض تصرفاته غير جيدة. المهم لما ابتدأوا بالطعام أو قبل أن يبتدئوا بالطعام كأن الشيخ أراد من هذا الرجل شيئا، فقال له يا أبا فلان تعال اجلس أمامي. هو كان جالس بالآخير بآخر المائدة، فوالله جاء لأن الشيخ ناداه وجاء وجلس أمام الشيخ، وبدأوا بالطعام بدأوا بالأكل، لكن هو جالس أمام الشيخ متحرج يعني لأنه أي كلمة بده يتكلم بها يضبطها لأن الشيخ قريب منه، أي حركة على الطعام يضبطها. بعد 5 دقائق 10 دقائق من الطعام قال للشيخ أتأذن لي أن أذهب إلى آخر المائدة؟ ما بيستطيع هذا يجلس هون. هكذا سيحدث يوم القيامة. لو جيء بك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتجلس أمامه أو ليجلس أمامه صاحب من كانت أخلاقه غير جيدة، هو سينسل مبتعدا. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فتعالوا يا جماعة، يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، قبل أن نموت تعالوا نحسن أخلاقنا حتى إذا أجلسنا أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبقى جالسين. لذلك كانت هذه الدروس مكارم الأخلاق. بدأنا في الدرس الماضي حديثا عن خلق هو ملازم للمؤمن القريب من الله عز وجل، هذا الخلق الرجوع إلى الحق. صفة المؤمن الرجوع إلى الحق، رجاع إلى الحق. المؤمن مثله مثل باقي الناس، يخطئ، تزل قدمه، يسهو، ينسى، يعصي، لكن له ميزة أنه يرجع، أما الفاجر فإنه يخطئ ويبقى مصراً على الخطأ، تزل قدمه ويبقى واقعاً في الأرض. أما المؤمن فهو رجاع إلى الحق. ذكر الله تعالى عنه أنه تواب، مؤمن بتوب يرجع، وأنه أواب يعني يرجع، وأنه منيب. التوبة والأوبة والإنابة معنى الثلاث الرجوع، يعني هو يقع في الباطل، يقع في الخطأ، يقع في التقصير، يقع في النقص، لكنه يرجع. وليس العيب أن تقع، لكن العيب أن تبقى أرضا. وقعت يا أخي قم، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في حديث أكثر من 70 مرة، في رجوع. ممكن أن أذهب باتجاه الباطل، لكني إذا ظهر لي الحق عدت باتجاه الحق. عكس الرجوع إلى الحق الإصرار، أن يصر على الباطل، والعناد أن يبقى ممانعا وقد رأى الحق. يعني تقول له يا أخي أنت مخطئ وهذا الدليل، يقول لك لا أنا هيك بدي أبقى. هذا خلق سيء جدا يا أيها الإخوة. ولتعلموا سوء الإصرار وسوء المعاندة على الباطل، سأقرأ عليكم بعضا من آيات القرآن الكريم حتى تعلموا شؤم الإصرار على الباطل وشؤم العناد على مخالفة الحق. من أجل إذا أنت أخطأت أو أنت أخطأتي وظهر لك الأمر أن ترجعي، والبطولة أن يعترف الإنسان بخطئه، ما في مشكلة. ويقولون الإنسان الكبير هو الذي يعترف بخطئه، ليس عيبا أن تعترف بالخطأ، تقول أنا أخطأت وأنا أعتذر والأمر كما قاله فلان، مو عيب أبدا، ولا تصغر ولا تقل قيمتك. الصغير هو الذي لا يعترف بخطئه، يرى الخطأ بعينيه بأنه أخطأ ويظهر له الأمر، ويكون أول الأمر أخطأ زلت قدم. فإذا أظهرت له الأمر إذا كان كبيرا يقول إذن أنا أخطأت بعتذر، وإذا كان صغيرا سفيها تافها بيقول لك لا يا أخي، يبقى معاندا ويبقى مصرا على ما هو عليه. عكس الرجوع إلى الحق الإصرار والعناد. واسمعه إلى هذه الآيات، قال الله تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. هذه عاد الكافرة، وصفهم الله بأنهم متبعين لكل جبار عنيد، يعني مصر على الباطل. قال الله تعالى: وخاب، في سورة إبراهيم، وخاب كل جبار عنيد. كل واحد يصر على الباطل، يعاند على الخطأ، لا يرجع إلى الحق، في قانون إلهي بأنه سيخيب. يعني هلأ مرات ابنك يخطئ خطأ وأنت تكتشف هذا الخطأ، تأتي به بتقول له يا بابا هذا الذي فعلت غير صحيح، بيقول لك لا صحيح. هلأ أنت ما بتزعل من خطئه بمقدار ما تزعل من عناده على الباطل. يا أبي عم بيقول لك هذا خطأ، لا هذا صح. هذا العناد يزعجك أكثر مما يزعجك الخطأ الأساسي. وخاب كل جبار عنيد. قال الله تعالى في سورة قاف: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. شايف؟ رأى الحق في الدنيا بعينيه ثم هو لا يرضى أن يتبعه. قال الله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. الذي يعاند الحق يعاند آيات الله عز وجل سأرهقه بعذاب في جهنم. قال الله تعالى في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. شايف يرى الحق بس يصر، وهذا الإصرار دليل على كبر في نفسه. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. في سورة الواقعة قال الله عن أصحاب الشمال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، بعدين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. يصر على معاندة الحق، يصر على الكفر، يصر أنه لن يرجع إلى الحق. الله عز وجل جعله يوم القيامة من أصحاب الشمال. قال الله تعالى في سورة آل عمران في وصف المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شوف معناته المؤمن ممكن يظلم نفسه، ممكن يفعل فاحشة، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شايف ميزة المؤمن بأنه لا يصر، أما أولئك يصرون على الحنث العظيم. على لسان سيدنا نوح قال الله تعالى: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني صاروا يغطوا أنفسهم بثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارا. يعني الفجار والكافرين هذا الخلق سيء جدا أيها الإخوة، الإصرار على الباطل. فدرب نفسك أنك إذا أخطأت وتبين لك الخطأ أن تقول: أنا أعتذر لأنني أخطأت. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق، كان غنيا أبو بكر، كان ينفق على بعض فقراء الصحابة، من جملتهم رجل اسمه مصطح ابن أثاثة، رجل فقير. كان أبو بكر قد أجرى له راتبا شهريا، كل راس شهر يعني يعطي 10,000 لرسول. مشان مصطح هو وأسرته يعني يتعيشوا بهذا المال. فلما جرت حادثة الإفك، وتعلمون حادثة الإفك تكلم في حق السيدة عائشة في عرضها، وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وتكلم أناس بغير بينة وغير دليل. واحد ممن تكلم في حق السيدة عائشة مصطح ابن أثاثة. والله شيء صعب، تصور أنت تنفق على إنسان راتب شهري صار لك 10 سنين، بعدين تكلم الناس في حق ابنتك بدون بينة، وإذا به يشيع الفاحشة على ابنتك. أبو بكر رضي الله عنه انتظر، فلما أنزل الله تعالى براءة عائشة في القرآن الكريم حلف أبو بكر ألا يعيد النفقة عليه، قال له: أنت ما عاد تأخذ ولا لرسولي. وحق له، يعني هلا تخيل منيح ما قطع له راسه، منيح ما أوجعه ضربا، بس قال له أخي أنت ما عاد تجين عندي، ما عاد لك عندي شيء. وحق له أن يفعل هذا الأمر. بس شوف الآن أنزل الله تعالى في قرآنه الكريم: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. لا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. شوف لما سمع أبو بكر هذه الآية هو حالف أنه ما عاد ينفق على هذا المصطحب. قال: بلى بلى. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال: بلى. قال: وأعاد النفقة على مصطح وزادها. شو هل ما هذا الخلق العالي جدا؟ رجوع، رأى بأن هذا الأمر الذي أمره الله به أحسن من الأمر الذي هو أراده، فرجع إلى ما أراد الله تعالى. الإمام الشافعي أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن المذاهب الرئيسة الأربعة هي مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل. الإمام الشافعي له مذهبان، هكذا يقول الفقهاء: مذهب قديم، يقولون القديم، والحديث والجديد. ذلك أن الإمام الشافعي صنع مادة فقهية كبيرة هي مذهبه القديم، لكن لما ازدادت دراسته وسافر إلى بلد آخر ودرس أكثر وأكثر، تبين له أنه هناك مسائل لابد أن يرجع عنها، فرجع الإمام الشافعي عن مذهبه القديم إلا عددا من المسائل إلى مذهبه الجديد. لذلك الآن إذا أراد أحد أن يفتي على مذهب الشافعي أفتى بالمذهب الجديد. فالشافعي رضي الله عنه رجع عن مسائل علمية كان قد بحث فيها بحثا طويلا، رجع وقال: أنا تبين لي بأن هذا هو الأصح. رجوع، إذا أنت رأيت شيئا باطلا وشيئا حقا ارجع إلى الحق. الأول الشافعي ما كان على باطل، وأبو بكر ما كان على باطل، لكن كان على شيء وهناك شيء أحسن، رجع إلى الشيء الأحسن. الآن بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا يأكل، فشاهد رجلا يظهر أنه من المنافقين يأكل بيده الشمال، لم يأكل باليسار، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. لا يمنعه إلا الكبر، هو كاذب يستطيع، بس إنه ليش أنت تعلمني؟ أنا ما برضى حدا يعلمني، ما بدي أكل، ما بستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال: فشلت يمينه. معاند الحق، مكابر على الباطل، مصر على الخطأ، لذلك بده عقوبة حتى يفهم هذا الشيء. العلماء قالوا: يا أيها الإخوة، إذا ظهر لك الحق ولو من رجل ليس من أهله، فينبغي عليك أن ترجع إلى الحق. يعني مرات أنت بتكون مشيت بطريق خطأ، أو تكلمت كلاما خطأ، أو وقفت موقفا خطأ، فيأتي رجل هو من أهل الباطل بيقول لك: هذا الأمر خطأ، الصواب كذا. فإذا ظهر لك هذا الحق مع دليله، مع دليله، ظهر الحق مع دليله، فخذه ولو كان من رجل من أهل الباطل. يعني ما تقول له: أخي قبل ما تقول لي روح قل لحالك، قبل ما تنصحني روح غير نفسك، أنت مهمتك أن يصلح أمرك. فإذا ظهر لك الحق فعد إليه. فاسمعوا إلى هذا الحديث الذي يرويه الإمام النسائي. قال: إن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون. انتم المسلمين عم تمارسوا بعض الاعمال فيها شرك. يهودي اللي عم يحكي، ومين عم بيحاكي؟ سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. تقولون ما شاء الله وشئت. الناس مرات بيجوا لعندك يا رسول الله بيقولوا لك ما شاء الله وشئت، يعني بيصير الشيء اللي بده يا الله واللي بدك يا انت. تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة، يعني وحق الكعبة. قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة. قال له لا تقولوا الكعبة، قولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. الحديث رواه الإمام النسائي. مرادي من الحديث ومراد العلماء من هذا الحديث أنه إذا ظهر لك الحق ولو من رجل ليس من أهله خذه، شو عليه؟ أما أخي قبل ما تحاكينا روح حاكي حالك، قبل مو شايفني روح شوف حالك أنت، شو بدي أنا بهذا الجدال العقيم؟ أنا أريد أن أنتفع وأريد أن أكون رجاعا إلى الحق. فإذا ظهر للحق الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. قال سيدنا عمر رضي الله عنه في رسالته في القضاء التي أرسلها لسيدنا أبي موسى الأشعري، أرسل أبو موسى الأشعري كان قاضياً، سيدنا عمر أرسل له رسالة يقول فيها لا يمنعنك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق. قال له بجوز أنت تقضي بقضاء معين، ترجع على بيتك تراجع حالك، تراجع المسألة، تراجع الكتاب، تراجع الأمر، يتبين لك بأنه قضاء خطأ. لا يمنعنك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك فهديت لرشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. احفظوا هذه العبارة أيها الإخوة، إن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. يعني أحياناً امرأة تقع خصومة بينها وبين زوجها، هذه الخصومة هي تقول له أنت الذي أخطأت، وهو يقول لها أنت الذي أخطأت، ويحدث أنه يصير بينهما هجر يوم ويومين وثلاث أيام وخمسة أيام. بعد هذه الأيام الخمسة هي تراجع نفسها، يظهر لها بأنها هي التي أخطأت. ما بيمنع الرجوع إلى الحق خير من التمادي بالباطل. يعني إذا قالت له أنا أعتذر، أنا كنت ظني بأنني كذا وتبين لي أنني أخطأت، تنحل المشكلة كلها بكلمة اعتذار، بس ببيان بأنني أنا كنت مخطئ وأصبت. أحياناً الزوج هو الذي يظهر له بأنه أخطأ، تنحل كل المشكلة ويعود الأمر إلى ما كان عليه من الوئام، بس باعتراف بالخطأ أنني أنا كنت الذي أخطأت، لا تأخذيني. لكن المشكلة هي تصر على باطلها، أو هو يصر على باطله، فيؤدي الأمر إلى فراق أو إلى طلاق أو إلى تفريق قضائي أحياناً ولأمر لا يستحق. بيقول لك أخي معقول أنا رجال أرجع بكلمتي؟ طيب تخيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الدرس الماضي ما حلفت على يمين، مو بس بيرجع عن كلمته، في بيكون حالف يمين والله العظيم كذا، والله كذا، ما حلفت على يمين ثم رأيت غيرها خيرا منها إلا فعلت التي هي خير وكفرت عن يميني. أنت أعظم أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعظم أم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليمين حالف يمين؟ سبق بأنه في غزوة بدر أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقف الجيش في مكان، فجاءه سيدنا الحباب بن المنذر قال: يا رسول الله، هذا المكان الذي أنت جلست به وأجلستنا وحي من الله أم مشورة ورأي؟ إذا وحي خلاص. قال: لا، هو المشورة والرأي. قال: فإن هذا ليس بالمنزل، المكان مو مناسب، وإنما ننزل أمام بدر ونجعل الماء وراءنا فنشرب ولا يشرب القوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلاص، يلا تفضلوا. جيش كله قال: يلا تفضلوا، مثل ما قال الحباب. ما قال: أنا رسول الله، شو دخلك أنت؟ شو بتفهم أنت؟ أنا مدعوم من جبريل وأنا مدعوم من رب العالم. رجوع إلى الفضيلة، إلى الحق. يعني هذا أيها الإخوة يحتاج إلى تدريب. لماذا يصر الإنسان على الباطل؟ لماذا لا يرضى أن يرجع إلى الحق؟ دليل كبر في نفسه، عنده كبر أنه أنا ما بيصير أظهر بأنني أخطأت، لازم أنا دائما صواب. وعنده عزة نفس بالإثم. لو عزة نفس بالخير والحق منيح، بس عزة نفس بالإثم. وعنده ضعف في داخله، بقى ما بيحب هذا الضعف يظهر. هلأ إذا في طالب دائما بياخد 95% دائما، وشي مرة أخد 60، ما عنده مانع، يعني بيقول لك قديش أخذت؟ بيقول لك 60، يعني هو متضايق بس بيقول لك أخي كل علاماتي 95 هي 60. أما هلأ إذا في طالب كل علاماته 45 كلياتها كله راسب، بعدين نجح له بشي علامة 50، يعني جايب 5 علامات، يا لطيف، هذا بيقاتل مشان هي 50. يقول لك أخي أنا أخذ 50، لأنه دائما هو صغير، هو فما بيهون عليه أن يزداد صغرا. أما الكبير ما عنده مانع إذا طلع شيء مرة أخطأ، أنا أخطأت يا أخي وأعتذر، إن شاء الله المرة الثانية لا أكرر هذا الخطأ. مرات في أخطاء بالحساب، يعني بيكون في بين رجلين، بين شريكين، بين متعاملين أخطاء حسابية، بيظهر معه بآخر السنة لما بيدور الحساب بأنه هو المخطئ في فاتورة من الفواتير، هو محررة مرتين. لازم تعترف بالخطأ، تأتي إلى هذا الطرف الآخر تقول له: تعال أخي، أنا تبين لي بالدفاتر أنا الذي أخطأت، والفاتورة القديمة هي حسابها يا أخي. رجوع إلى الحق. أما الإصرار على الباطل فشأن الناس البعيدين عن الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الإمام أحمد: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، ويل لأقماع القول. أقماع القول يعني الناس الذين يقولون كما يقول الناس، مثل الإمع، مهما وضعت فيه مرر، بتحط مي بمرر، بتحط كالونيا بمرر، بتحط مازوت بمرر، إمع. إذا قعد مع الناس الصالحين بتلاقيه ما في أحلى منه ملاح، وإذا قعد مع الناس السيئين أصحاب الرذيلة يصير صاحب رذيلة، بيقول لك أخي على هوى السوء من سوء، كل ساعة إلى ملائكته. لك يا رجل أنت كنت في المسجد، يا رجل أنت من المحافظين على الصلوات، بيقول لك أخي دين ودنيا من هون ومن هون، لك أنت عم تتفرج على شيء فاحش، بيقول لك ماشي الحال، لك أنت عم تأكل حرام، لكن ندبر حالنا. ويل لأقماع القول. الشاهد هون هلأ: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حديث رواه الإمام أحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الترمذي: يخرج عنق من النار يوم القيامة، لسان يعني طويل من النار، عنق، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول إني وكلت بثلاثة، يعني نسأل الله السلامة، في لسان من اللهب يقول يوم القيامة إنه هو موكل، الله موكله بثلاثة. أول بكل جبار عنيد، كل واحد معاند على الباطل يخطفه هذا اللسان من اللهب. وختاما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. هذا الجبروت في المعاندة على الباطل، هذا الجبروت في الإصرار على ترك الحق، هذا الجبروت في ممانعة أهل الحق، مو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أخلاق الذين يمشون مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. إن شاء الله للموضوع تتم مرة ثالثة أيها الإخوة، نتحدث أيضا في درس آخر عن الرجوع إلى الحق، حتى نكرر هذه المادة ليدرب أحدنا نفسه على أن يعود إلى الحق إذا ظهر له بينا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.